يقول مالك رحمه الله ابتداء الدرس الجديد: وفي الإناث يعد كالأخ لدى الميراث. يعني معناها أن الجد إذا كان معه إناث فإنه يعد كالأخ، يعد كالأخ، يعني أن له مثل، أن للأنثى معه مثل حظ، نعم، أن له مع الإناث مثل حظ الأنثيين. ففي جد وأختين له النصف ولهما النصف، وفي جد وثلاث له الخمسان ولهما ثلاثة الأخماس. وهلم جرا، يعني أن الجد مع الإناث الأخوات كالأخ مع الأخوات. يقول رحمه: إلا مع الأم، إلا مع الأم فلا تنحجب به، بل ثلث لها مرتب. يعني أنه لا يعد كالإخوة مع الأم، فلا يحجبها من الثلث إلى السدس، بل لها الثلث كاملا. مثاله: هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأم. جد وأخ شقيق وأم، كم للأم؟ الثلث للأم، الثلث، والباقي بين الجد والأخ الشقيق قسمة، لها الجد واحد والأخ الشقيق واحد. لو كان هناك أخوان شقيقان وأم، كم للأم؟ السدس. فهنا لم يكن الجد كالأخ، أي أنه لم يحجب الأمة من الثلث إلى السدس. هذه واحدة. ثانيا، ليس الجد ليس نعم ليس الجد كالأخ في هذه المسألة، أي فيما إذا اجتمع جد وأخ مع أم. يقول: إلا مع الأم فلا تنحجب به، بل الثلث لها مرتب. طيب، انتهى الكلام على ميراث الجد. ندخل الآن في معركة، معركة وهي معركة المعادة. فقال: فصل في المعادة. والمعادة مفاعلة من العدد، ومعناها أن يحسب أولاد الأب أولاد أبوي مع الجد، من أجل أن نضيق على الجد، ثم بعد ذلك يقتسم الإخوة الأشقة والأب المال كأنه لا جد معه. مثال هذا: هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأخ من أب. جد وأخ شقيق وأخ من أب، قلنا المعادة معناها أن نجعل الأخ الإخوة من الأب كالإخوة إيش؟ كالإخوة الأشقة، حتى نعطي الجد نصيبه، ثم نرجع ونعامل الإخوة معاملة من ليس معهم جد. مرة ثانية، المعادة أن نحسب الإخوة لأب كإخوة أشقى، ثم نعطي الجد نصيبه، ثم نرجع ونعامل الإخوة كأن لم يكن معهم جد. ها، تخمرت الفكرة ولا لا؟ ها؟ طيب، المثال: جد وأخ شقيق وأخ لأب. لو كان المسألة جد وأخ شقيق فكم للجد؟ ها؟ جد وأخ شقيق كم له؟ المقاسمة، يعني له النصف. الآن جد وأخ شقيق وأخ من أب، الآن يأخذ الثلث، لأن حسبنا الأخ الشقيق والأخ لأب كأنهما إيش؟ كأنهما شقيقان، فيأخذ الثلث. ثم بعد ذلك نعامل الإخوة معاملة من لم يكن معهم جد. هل لو هلك هالك عن أخ شقيق وأخ لأب فالمال لمن؟ للأخ الشقيق. وحينئذ نقول للجد الثلث أو شئت المقاسمة، ثم نقول بعد ذلك أنت أخ من أب مع أخ شقيق، والأخ لأب مع الأخ الشقيق لا يرث. يلا اطلع بر، اطلع. نقول الإيمان للأخ لأب، ونقول هذا جزاء العاقب، أنت عاققت جدك وضيقت عليه مع أخيك، نعم، فالآن عقوبتك أن نخرجك ولا نجعل لك إرثا، صح ولا لا؟ ما نعطي إرث، لأن نقول كأن الميت مات عن أخ شقيق وأخ لأب، فالمال للأخ الشقيق، للأخ الشقيق وليس للأخ لأب شيء. صار الأخ الشقيق مع المعادة أكثر إرثا من الجد. كم ورث؟ ورث اثنين من ثلاثة، والجد واحد من ثلاثة. طيب، هلك هالك عن جد وأخ شقيق وثلاثة إخوة من أب، جد وأخ شقيق وثلاثة إخوة من أب. نقول نفرض المسألة أولا كأنه مات عن جد وكم وأربعة إخوة أشقاء. في هذا المثال إذا هلك عن جد وأربعة إخوة أشقاء، الأحظ للجد إيش؟ ثلث المال، أخذ الثلث، بقي معنا ثلثان. فيه أخ شقيق وثلاثة إخوة من أب، نقول الآن نعاملكم أيها الإخوة معاملة إيه؟ معاملة الأخوة الأشقاء إذا لم يكن معهم نعم معاملة الإخوة إذا لم يكن معهم جد. فلو هلك هالك عن أخ شقيق وثلاثة إخوة من أب، فالمال للأخ الشقيق، يأخذ الأخ الشقيق ما بقي بعد الثلث وهو ثلثان، ويطرد الإخوة لأب. أفهمتم هذا؟ طيب بأي كتاب أم بأي سنة هذا؟ أين هذا من في كتاب الله وسنة رسوله؟ ثم هذا من أكبر العقوق، الجد نسبته إلى الإخوة الأشقاء لأب جدهم ولا لا؟ هو جدهم، وكل الإخوة الأخوة لأب يضيقون عليه ونزلوا ميراثه، ثم بعد ذلك يطردهم الأخ الشقيق، قطائع رحم. الأخ الشقيق قطع جده حيث حسب عليه، امشوا يا جماعة، الأخ لأب والأخوة لأب قطعوا جدهم حيث حرموا الجد من المقاسمة وهي أحظ له، فكانت قطيعة فوق قطيعة. ولهذا نرى أن مسألة المعادة ازدادت ضعفا إلى ضعف توريث الإخوة مع الجد، فهي مسألة ضعيفة لا تنبني على أي قاعدة من قواعد الشرع.